يعني أولاً قل لهم أن هذا خطر عليك وعلى خلقي ديني، فإن أبيتم إلا أن تبقى فلا بد من أن يأتي محرم وأمان، وإن أبيتم ذلك فاسمحوا لي أن أنفرد في سكن وحدي إذا كان عندك قبول. هنا أنت أنت قل له إذا جاءت ويكتشف إليه قل له غطي وجهك. هنا تقول له غطي وجهك واحرص على أن لا يكون بينك وبينها يعني كلام لين وما أشبه ذلك، يعني وأضمن في نفسك أنك تكره وجودها في البيت. يجب الله غيره. لا أبدا ولا وكذا، هذا شقشق. شيخ بارك الله فيك، إشعار الذكر في الصلاة وفي قراءة القرآن أحيانا الإنسان يستشعر الألفاظ ومعانيها وأحيانا يفوت عليها الكثير. ما رأيك في يعني الصلاة؟ نعم، الإنسان لا شك إذا كان يصلي أنه أحيانا يستحضر ما يقرأه ويفتح ما يدعو به ويستحضر الذكر، وأحيانا يغفل يمشي على العادة ولا يدري إلا وهو واصل إلى السلام. فنقول إن أمكن أن يستحضر ما يقول وما يفعل فهو أفضل، وإن لم يكن صلاة صحيحة لكنها ناقص. شيخ حسن الله إليك، إذا عمم الشخص بدنه بالماء غسلا للجمعة أو لنظافة هل يجزئه عن الوضوء؟ لا، إذا اغتسل للجمعة فلا يجزئه عن الوضوء والنظافة لا يجزئه عن الوضوء، وذلك لأن غسل الجمعة والنظافة ليس عن حدث، والوضوء إنما يكون عن حدث. الحدث أكبر؟ عن حدث أكبر يعني لو اغتسل الإنسان عليه جنابه أدى عنه، لكن لا بد من المضمضة والاستنشاق. غير الجنابة ما يكسر؟ لا، ربما يكسر المرأة الحائض. المهم إذا كان الغسل عن حدث أدى عنه، وإذا لم يكن عن حدث لم يكسر. هذا الضبط. سيدي فضيلة الشيخ، قال الله عمرك، أنا مواطن سوريا محافظة درعا مدينة نزرع، لي سؤال وطلب. سؤالي، ما الحكم في بلدنا مدينة نزرع تقسم إلى قسمين، قسم النصارى وقسم المسلمون، هناك قسم من المسلمون يتعاملون مع النصارى يشاركونهم بالأفراح وبالأحزان ويأكلون من أكلهم ويشربون من شربهم وهم كذلك، وقسم يرفض، فماذا حكم الإسلام في هذه القضية؟ أولاً بارك الله فيك، أنا وأمثالي لا يوجه إليهم السؤال بلفظ ما هو حكم الإسلام، لأننا غير معصومين. فيقال مثل ما هو حكم الإسلام في نظرك أو ما تقول في كذا، هذه واحدة. ثانياً بالنسبة للمشاركة مع هؤلاء، إن كانت الأفراح دينية فإنه يحرم علينا أن نشاركهم في أفراحهم كعيد الميلاد أو غيره، لأن مشاركتنا إياهم في هذه الأفراح تتضمن الرضا بما هم عليه من الكفر، وهذا خطر على الإنسان. يقول ابن القيم رحمه الله، هذا إن لم يكن كفرا فهو أشد من الرضا بشرب الخمر والمسكرات وغيره، فالمسألة خطيرة جدا. أما إذا كانت أفراح عادية أو أفراح عامة وطنية وإن كانت بدعة فهي لا تصل إلى هذا الحد، وإذا كانوا لم يقاتلون في الدين ولم يخرجون من ديارهم، فقد قال الله تعالى، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا وتقسطوا إليه، فأمرنا عز وجل يعني رخص لنا أن نعاملهم بالبر والإحسان أو بالعدل، أن تبروهم

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه واحدة. ثانيا يكون عند الإنسان سيارة موجود داخلة في موت يشتريها شراء صحيح، يأتي إليه ناس يقولون لا يكتفي علينا بالتقسيط، فهم هذه؟ هذه لها ثلاث توجه. الوجه الأول أنه يريد أن يشتري بالتقسيط سيارة ليستعملها إما لنفسه وإما للأجرة، هذا جائز ولا أشكال. ثانيا يشتري السيارة بالتقسيط ليذهب إلى بلد آخر يبيعها بأكثر، المدين اللي احتاج السيارة ولا بشتري منك السيارة هذه بالتقسيط 50,000 ويخلصها 40,000 فيأخذها منه ثم يروح يبيعها بلد آخر السعر فيه أكثر يبيعها 50,000 هذا أيضا لا بأس لأن هذا نوع التجارة. الثالث أو الصورة الثالثة أن يشتريها من أجل الدراهم، دراهمها فقط، يشتريها منك على طول بيع ربحت أو خسرت لأنه لا يريد إلا الدراهم. هذه المسألة تسمى عند العلماء مسألة التوافق. فمن العلماء من قال تجوز للحاجة، الإنسان إذا احتاج مثل الزواج أو لبناء بيت وما أشبه ذلك لا بأس، ومن العلماء من قال لا تجوز مطلقا، وممن قال لا تجوز مطلقا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال مسألة التورق هذه حيلة، لأن المشتري بدل من أن يقول أعطني دراهم 40,000 50,000 إلى سنة يقول بع لي هذه السيارة، وهو لا يعرف هو والبايع أيضا أنه لا يريد إلا الدراهم، فيقول الشيخ الإسلام إنما الأعمال بالنيات. لكن عندي أنا في الصورة الثالثة هذه تفصيل، وأن الإنسان إذا اضطر إلى ذلك ولم يجد من يقرضه يعني من سلف ولم يجد من يبيع عليه سلما فلا بأس. فهمت الآن؟ يا شيخ حنا نشتري وندفع المال سواء نقدا أو شيء ونضع السيارة بالمعرض، هل نستمر ولا نتمر؟ طيب يعني تضعت بالمعرض أنا أجي أشتري منك اي شخص مثلا ذو حاجه ضغط بانه يشتري يبيع وانا ما ادري يبيع ما ادري يبيع ما ادري هل نستمر هل ما نستمر؟ لكن شوف اذا علمت انه انما اراد ان يشتريها منك لاجل يبيعها على طول عشان دراهم لا تبيع استمر، لكن اذا جاءك انسان ما تدري يريد ان يكدها ولا يريد ان يتجه بها في مكان اخر او يريد ان يبيعها الان وياخذ فلوسه فلا بأس أن تبيع عليه، لكن تعرف أن هذا الرجل فقير ما هو رأيه يتكسر ولكن يبيع يأخذ منك ويبيع على قوله، هذا لا شك أن الورع هذا المعادلة. فلذاتك يا شيخ نترك مثلا عملية التقرير هذه كلها؟ لا لا، إذا جاءت إنسان محتاج سيارة وبدأ السيارة كده يعمل عليها يحضر من العمل مدرسة سفر أو إنسان يترزق الله عليها هذا بعليه ما في معنى. أغلب المشترين يشترون من أجل الورق. هذه إذا كان أغلب المشترين هذا أشير عليك مثلا لهذا أكثر. معي سؤال وأنا المشتري ودي أكثر السؤال علشان ما يأخذ نفسه من شيء خاصمه بعدين يقول جاءوا الشيطان ونعب عليه في المرضى لا بأس لا بأس ينقل من الشريط ونوقع عليه إن شاء الله. بعده هل يقضى من النهار صلاة الليل والوتر معا أم صلاة الليل فقط بدون الوتر؟ كيف؟ هل يقضى من النهار صلاة الليل مع الوتر الركعة؟ يعني لو نام ولم يتهجد ولم يوتر؟ نعم. طيب هل يقضى من النهار صلاة الليل والوتر معا؟ ما عادة كم تصلي في الليل؟ ثلاثة. طيب ثلاث ركعات تصلي في النهار أربع ركعات، يعني أن الإنسان إذا نام عما كان يصليه في الليل صلاه في النهار، لكن بدل أن يجعله وترا يجعله شفعا. لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. لا لا موضوع الآن الآن صار شفعا، لكن يعتبر أن الإنسان ينبغي له إذا عمل عملا أن يثبته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب العمل في الله أدومه وإن قل. هي نائبة من هذا الوتر، لكنه لا يوتر، لأن الوتر انتهى وقته بطلوع الفجر، بطلوع الفجر فيعتبر هذه ركعتين قبل. آخر سؤال. نعم. إيش؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأفيدك بأن السلام غير مشروع في هذه الحال. جزاك الله خير. لأنه الصحابة يأتون الرسول في مجالسهم ما يقول السلام عليكم ورحمة الله، إلا إنسان قدم سلم لا بأس. تفضل. هناك تقسيم لبعض النسوة في المنزل. إيش؟ تقسيم لبعض النسوة في المنزل بحيث تكون واحدة من النسوة هذه مسؤولة عن البيت، جميع أمور البيت. من ضمن مسؤوليات المحافظة على الأطفال. وفي مرة من المرات ذهب أحد الأطفال وطاح بركة موية ومات. وش يلزم هذه المرة؟ لا يلزم شيء. ما دامت ما فرقت. لا غصب عليه. ما يلزمها شيء. لأن هذا الصبي وليد قتل نفسه. جزاك الله خير. وقد جرت العادة أن الأطفال يروحون في البيت ويأتون ولا ما يبقى الواحد يبين صديق دائما. فلا بأس، يعني ليس عليها شيء. لكن هؤلاء النساء زوجات ولا أهل البيت؟ فيهم زوجات فيهم أهل البيت. لا قصد الزوجات يجب يعدل بينه، لا يخلي هذا عليها الطبخ والنفخ والغسيل وإذا ما عليه إلا تقييم العشاء أو الغداء. يعني ما يلزم الصوم مثلا؟ ها؟ يعني ما يلزم الصوم؟ أنا تفهم كلام الأخير. نعم. الزوجتين لازم تعدل بينه. إن شاء الله إن شاء الله. طيب. أما النساء أنا مثل ما فيها، ما عليها شيء. يعني ليس عليها كفارة. طيب ثلاثة أيام الحين إذا شاء تفطر ما عليك إلا إذا كان شفت، إذا كانت تشوف البركة أمامها وتركت الصبي وراحت عن الخلق. هو أنت فيطة عمرك يعني فقال أنه أخذت الصوم وصامت، لكن قلت أنا لا أظهر من فيها خلت أكل بنفسي، يعني جاءت أكل بنفسي. المهم أن نرى ما عليك شيء، الشيء على من فرط أو تعد. فهل المرأة تشوف البركة أمامها وأبقت الطفل وذهبت ما فرق؟ كما لو مثلا قدرنا أن الطفل هذا فتح الباب وخرج إلى الشارع ودعسته السيارة، يكون مسؤول اللي دعسته مو أهل البيت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.